السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف رحمه الله: وبعد تسع من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى أو الناظم ما زال يسرد أحداث السيرة، وذلك قبل الهجرة، فما زال يسرد أحداث السيرة بعد البعثة وقبل الهجرة. قال: وبعد تسع من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، يعني يقول في السنة التاسعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مات عمه أبو طالب الذي كفله، وقيل في السنة العاشرة، وقيل في السنة العاشرة. فأبو طالب مات بعدما خرج من الشعب، تعرفون بأن قريش ضربت حصارا على بني هاشم وألجأوهم إلى الشعب، فبعد ما حصل للصحيفة و قيام بعض رجالات قريش بإبطال ما في الصحيفة خرجوا من الشعب، وبعدها تقريبا بفترة وجيزة مات أبو طالب. وقد كان أبو طالب يمثل ركنا مهما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحوطه ويحرسه ويحميه، وقد أعلن ذلك لقريش، وأنه منع أن تصل الأذية إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو طالب مات كافرا، أبو طالب مات كافرا، ولذلك ربنا جل وعلا نهى نبيه عن الاستغفار له، قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقيل بأن هذه الآية نزلت بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من أبي طالب، وقد لفظ أنفاسه وهو يقول: على ملة عبد المطلب، قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. قيل فنزلت هذه الآية، ولذلك جاء في الصحيحين من حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك، فوالله كان يحوطك ويغضب لك. يقول: إيش سويت له، يعني ماذا عملت له وهو كان يحوطك ويغضب لك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ولذلك أبو طالب كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، وكان مع قريش في قلبه باطنا، بخلاف خديجة رضي الله عنها، فلقد كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ولذلك في نفس العام، بل بعد أيام، ماتت خديجة. قال: وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاث مضت. ثلاثة مضت، يعني بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام ماتت خديجة رضي الله عنها. خديجة توفيت قبل خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين كما عند البخاري، ولذلك قال الحافظ: كان موتها قبل الهجرة بثلاث سنين، وذلك بعد المبعث على الصواب بعشر سنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة بقي في مكة ثلاث عشرة سنة وفي المدينة عشر سنوات، فتوفيت قبل الهجرة بثلاث سنين، ودفنت في الحجون وهي من مقابر مكة، وهو حي معروف رضي الله عنها وأرضاه. وقد سمى العلماء هذا العام بعام الحزن، وليست هذه التسمية شرعية، يعني ما ثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة أن هذا العام يسمى بعام الحزن، لكن من الذي سماه؟ سمى أصحاب السيرة، أصحاب التاريخ، قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام حزن فيه حزنا شديدا على فراق عمه الذي كان يحوطه ويغضب له، وعد خديجة التي كانت المحضن الدافع للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أيضا تحوطه وتحميه رضي الله عنها وأرضاها. وخديجة سيرتها عظيمة، ولها مناقب كثيرة وفضائل أثيرة، من ذلك أنها أول امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا المرأة الوحيدة التي لم يتزوج عليها، ما تزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنها، وأن جبريل يسلم عليها كما جاء في الصحيح يسلم عليها، وأن لخديجة بيت في الجنة من قصب من ذهب لا وصب فيه ولا نصب، وهي أم أولاده كما مر معنا كلهم ما عدا إبراهيم، فإبراهيم من مارية القبطية، أما باقي أولاد النبي عليه الصلاة والسلام فكلهم من خديجة رضي الله عنها وأرضاه. إذن وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت، ماتوا في عام واحد رضي الله عن خديجة، وأما أبو طالب فمات قبلها بأيام بعد خروجه من شعب أبي طالب. نعم. وبعد خمسين وربع أسلما جن نصيبنا وعاد فعلما. نعم، وبعد خمسين يعني من عمر النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد خمسين وربع أسلما يعني بعد خمسين من عمر السلام وثلاث أشهر أسلم جن نصيبين، جن نصيبين وهي مدينة بين تركيا الآن وسوريا معروف، نصيبين من إقليم ماردين وهي مدينة معروفة، أسلم جن نصيبين وعادوا فعلم يعني هذا علم اليقين، وقد جاء ذكر هذا في قول الله جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عاد من الطائف وقد ردوا دعوته وآذوه أذية معنوية وأذية بدنية، نزل عليه الصلاة والسلام في مكان يقال له نخلة بين مكة والطائف، فصرف الله جل وعلا إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن، استمعوا للقرآن وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، والآيات في هذا معلومة ومعروفة. ففي هذا العام أسلم جن نصيبين. نعم. ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال وبعد خمسين وعام تالي. نعم، ثم على سودة أمضى عقده يعني لما كان عمره خمسين سنة تزوج سودة بنت زمعة بن قيس القرشية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، وكانت عند السكران بن عمرو، وقد هاجرت معه إلى الحبش وعادوا إلى مكة وبقي فترة من الزمن فتوفي، فعقد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المرأة الفاضلة المشهود لها بالتأله والتعبد والتدين والطاعة، وقد كانت رضي الله عنها قد وهبت ليلتها لعائشة لما حست بأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها، وهبت ليلتها لعائشة فرضي منها ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا سودة التزمت أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما حج بهن ثم قال على ظهور الحصر، قال يعني بعد ذلك ليس هناك خروج إلا وإنما المكث في البيوت، المقصود المكث، وهذه تكنية عن المكث على ظهور الحصر، بقيت حتى توفيت في عهد عمر في آخر خلافة عمر وما خرجت لحج ولا عمرة، التزمت ذلك. وأما عائشة رضي الله عنها فقد تأولت قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة، هن هي وبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا سودة وزينب بنت جحش بقينا ولم يخرجنا بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ظهور الحصر رضي الله عنها وأرضاها. توفيت في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع. قال ثم على سودة أمضى عقده، إذن هذه المرأة الثانية التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ثم كان بعده، في رمضان عقد عليها، وفي شوال يعني بعد أيام قليلة قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها في آخر رمضان وتزوج وعقد على عائشة في أول شوال، يعني بينهما أيام، بينهما أيام. ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال وبعد خمسين وعام تالي، عقد النبي عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين الصديقة أم عبد الله المحدثة الفقيهة المفسرة المؤرخة الطاهرة البتول المبرأة من عند الله رب العالمين، والتي هي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب النساء إليه، أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه، عقد عليها وهي ابنة 6 سنين، وقد كان النساء في ذلك الوقت يكبرن خاصة في المناطق الحارة، وكان معروفا الزواج في مثل هذا السن، فعقد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، سيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في بناء النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما هاجر إلى المدينة. نعم. وبعد 50 عام تالي أسري به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. نعم، بعد ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 51 سنة أسري به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج فيه إلى السماء حتى بلغ السماء 7 وسمع صريف الأقلام، وفرض الله جل وعلا عليه الصلوات 5، ففرضها أول ما فرضها 50، ثم راجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه بمشورة موسى كما في الحديث الصحيح، فكان يخففها 55 على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، وهناك قول بأنه كان يخففها 10، الصواب 55، حتى استقرت على 5 صلوات في اليوم والليلة. قال الله جل وعلا هي 50 بالفعل 50 بالميزان، ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول، وهذا من فضل الله ورحمته ورأفته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فرضت الصلاة، وهذا يدلنا على أهمية الصلاة، حيث إن الله فرضها في ليلة المعراج، وجميع الشرائع فرضها الله بواسطة جبريل، يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، أما الصلاة فتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم كفاحا، سمع كلام الله وفرض عليه الصلوات 5. والإسراء ورد في 2، في سورة الإسراء التي تسمى بني إسرائيل، وفي سورة النجم، سورة النجم يقول جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده سبح نفسه ونزه نفسه عن النقائص والعيوب، وهذا تعظيم له جل وعلا، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والإسراء كان بالروح والجسد، بالروح والجسد في قول جماهير أهل العلم، وكان يقظة لا مناما، هذه ضوابط وقواعد عامة أذكرها وتفصيلها، يعني ليس هذا بابه وليس هذا محله. إذن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في روحه وجسده يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس، هذا يسمى الإسراء. وقد جاء جبريل بدابة يقال لها البراق، البراق، وهي دابة ركبها كل نبي، كما جاء مصرحا ببعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دابة تضع حافرها عند نهاية طرفها من شدة وطول قفزها، وهي دابة بيضاء دون الفرس وفوقه الحمار كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وربطها النبي عليه الصلاة والسلام بحلقة من حلقات بيت المقدس. ثم أتي بالمعراج، وهو سلم يرقى فيه إلى السماء، رقى فيه إلى السماء عليه الصلاة والسلام، فكلما مر بسماء استفتح جبريل أهلها فيقولون له من معك، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون أو بعث، وهذا دليل على أن الملائكة لا تعلم الغيب، لا تعلم الغيب. ورأى في السماء الأولى آدم، في السماء الثانية عيسى ويحيى، في السماء الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وهكذا حتى إبراهيم عليه السلام. ثم رقى بعد ذلك حتى وصل إلى سدرة المنتهى وسمع صريف الأقلام، ولم يستطع جبريل أن يصل إلى هذه الرتبة، ولذلك قال بعض العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من جبريل. وأهل التحقيق شيخ الإسلام وابن القيم يقولون بالنسبة لجبريل هو أفضل الملائكة من جهة جنس الملائكة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الخلق من جهة بني آدم، من جهة بني آدم أو من جهة الثقلين عليه الصلاة والسلام، وهذا هو التحقيق المرتضى. وقبل أن يسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه ملكان فشق صدره من أول ثغره إلى أسفل بطنه، ثم أتوا بطست من الجنة مملوء حكمة وإيمان وأفرغوه في صدر النبي عليه الصلاة والسلام ثم أطبقوه، وهذا الذي نبهت عليه في أول المنظومة، قلت هذا هو الشق الثاني لصدر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أن فيه استعداد لرحلة المعراج. فطبيعة البشر لا تحتمل أن ترى مثل هذه الآيات، وخاصة حينما يرتفع الإنسان، فأتوا بهذه الحكمة وهذا الإيمان وأفرغوه في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، مثل عيسى بن مريم، فالله تعالى توفاه أولا بالنوم ثم رفعه إليه جل وعلا لأنه بشر لا يحتمل مثل هذا الارتفاع. ثم عاد النبي عليه الصلاة والسلام وشيعه الأنبياء على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أنه صلى بالأنبياء بعد نزوله، والحافظ ابن حجر يقول صلى بالأنبياء أول ما وصل بيت المقدس في إسرائه، والصواب ما ذكره ابن كثير حينما جمع النصوص في هذا، وهو الذي يناسب قضية تشيع الأنبياء للنبي عليه الصلاة والسلام، فشيعوه في نزوله وصلوا خلفه في بيت المقدس. وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناءين، وأحدهما فيه خمر والآخر فيه لبن، وخيره جبريل فاختار اللبن، قال له اخترت الفطرة، اخترت الفطرة. ثم عاد النبي عليه الصلاة والسلام فرآه أبو جهل جامعا رجليه إلى صدره، فقال ما وراءك يا محمد؟ قال أسري بي ثم عرج بي إلى السماء. ففرح بها أبو جهل، لأن أبا جهل جند نفسه في محاربة هذه الدعوة وفي إضلال المسلمين الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فذهب أول ما ذهب إلى أبي بكر الصديق ليقول له هذا الأمر الذي يخالف الناموس العام، والذي هو ليس في معهود البشر، يسرى به في ليلة ثم يعرج به ثم يعود، هذا شيء غير مألوف وغير معروف، ولا يمكن أبدا أن يقوله عاقل في نظر أبي جهل. فذهب أبو جهل إلى أبي بكر فقال له يا أبا أما سمعت ما يقول صاحبك؟ يريد أن يرد أبا بكر عن الإسلام. فقال وما يقول؟ قال يقول بأن أسري به في ليلة إلى بيت المقدس ثم عرج به ثم رجع. فقال إن كان قالها فقد صدق، فسمي بالصديق من يومئذ رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك هنا هزم أبو جهل، أبو بكر هزم أبا جهل ورجع على عقبيه خائبا خاسرا محسورا مذموما مخذولا مرذولا، وما استطاع أن يقف أمام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود بأن هذه الرحلة كانت فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن في تلك السنة واجه النبي عليه الصلاة والسلام أمورا أحزنته، منها وفاة عمه، ثم وفاة زوجه خديجة، ثم أهل الطائف بعدما أمل في أن يحموه ليبلغ كلام الله إذا بهم يؤذونه أذية شديدة، أذية بدنية بالضرب وتحريش الصبيان والمجانين عليه يضربونه، والمعنوية أيضا بالتهكم والسخرية، فرجع كسيفا عليه الصلاة والسلام كاسف البال مكسور الخاطر، فقال كما في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم وإلا إسناده ضعيف، قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم رب المستضعفين أنت ربي، إلى من تكيلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أقرب لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بغضبك أو أن ينزل بسخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. دعاء مليء بالتوحيد والإيمان والتوكل وتفويض الأمر إلى الله جل وعلا. فيرجع إلى مكة وإذا بأهل مكة يقفون يحولون بينه وبين دخول مكة، يمنعونه من ذلك، حتى يقوم أحد أشراف مكة وهو المطعم ابن عدي فيجير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجيره ويمنعه ويقول محمد في جواري، يعني الذي يؤذي محمدا يؤذيني، فكفت قريش عن ذلك. ولأجل هذا حفظ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف للمطعم بن عدي في غزوة بدر، لما هزم النبي صلى الله عليه وسلم قريش قال لو كان المطعم حيا وسألني هؤلاء النتنة لأجبته. وفي النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الوفاء حتى للمشركين، ما نسي هذا الموقف من المطعم بن عدي، تذكره في مثل هذا الظرف، قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لأعطيته، يعني لا أجبته إلى هذا. وهذا تذكير من النفس بوجوب الوفاء. يجب أن يكون المسلم وفي لوالديه، لمعلمه، لشيخه، لمربيه، لمن أحسن إليه، لمن وقف معه في يوم من الأيام، وأن لا يكون أنانيا ذاتيا، وأن لا يكون إنسانا جاحدا للمعروف والجميل، لا، بل يتذكر من وقف معه ومن علمه ومن أدبه ومن ساعده ومن وقف معه في المواقف الضيقة، ساعده بقرض مالي أو بشيء، لا يجحد. بعض الناس والعياذ بالله فيه جحود عجيب، ينسى، بل بعض الناس والعياذ بالله يقلب المعروف منكر، فبدل أن يدعو لصاحبه وكذا يبدأ يشتمه، ربما تقاضى هو وإياه على مسائل من تراب الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الجو، مع هذه الأجواء المتلبدة بغيوم المشاكل والأزمات التي تعرض لها من قريش، جاءه الفرج وجاءته التسلية من الله جل وعلا، بحيث أنه رحل رحلة عجيبة. الآن بعض الناس إذا حصل له مصيبة أو مشكلة شو يقولون للناس؟ سافر حتى يغير جو، وغير جو، روح عمرة، روح حج، روح سفر برا وكذا. لكن هذه غير، هذه رحلة شرعية عظيمة فيها فرائض. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى تربتها، ورأى حيطانها، ورأى أشجارها وأنهارها، ورأى الزعفران، ورأى كل شيء، ونظر إلى النار فوجد أهلها يعذبون والعياذ بالله عذابا تنخلع منه القلوب، فجاء ليخبر الأمة بهذه المشاهد وبهذه الصور العجيبة التي أراه الله جل وعلا إياه. ولذلك جاءت حادثة الإسراء في الصحيحين والمسند وأيضا في السنن، وبعض العلماء جمعها في مصنف لا يستغني طالب العلم عن النظر فيها، خاصة وأن هناك من الوضاعين والكذابين تزيد فيها وأشابها بشيء من الكذب وشيء من الزيادات، خاصة في قصص مثل حديث ابن عباس الطويل، فهو لا يصح. وابن عباس أحد رواة قصة الإسراء، هو وعائشة وحذيفة وأبو الدرداء وعلي بن أبي طالب أيضا رووا جزءا من قصة الإسراء، فيتتبع طالب العلم مواطنها في مظانها وينظر إلى ما صح منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكرا، وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبتا، من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر. نعم، الآن ذكر البيعتين، البيعة الأولى مع، قال والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت. هذه البيعة الأولى، لما سمع أهل المدينة بالنبي عليه الصلاة والسلام وبدعوته جاء 12 رجلا، 2 من الأوس و10 من الخزرج، فالتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ورأوا صدق رسالته وصدق كلامه ودعوته فآمنوا به وأسلموا وبايعوه بيعة النساء. إذا سمعتم بيعة النساء فالمقصود بها ما جاء في سورة الممتحنة، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن لا يسرقوا ولا يزنون، كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذهبوا إلى أهلهم وبدأ الإسلام ينتشر في بيوتات المدينة، فما بقي بيت من بيوت المدينة إلا وسمعوا بالإسلام، فمنهم من أسلم ومنهم من ينتظر ليرى صدق هذه الدعوة، حتى جاءت البيعة الثانية، وبعد 52 يعني من عمر النبي عليه الصلاة والسلام أتى 70 في الموسم، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه 70 رجلا أو 73 رجلا، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية التي فيها يمنعون النبي عليه الصلاة والسلام مما يمنعون منه نساءهم وأموالهم وأولادهم. هذه البيعة العظيمة، وقد حضرها العباس بن عبد المطلب وكان يومئذ مشركا، لكنه كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام حمية دنيوية، لأن ولد أخيه فكان يحميه، حتى إنه لما رأى هؤلاء النفر استراب منهم وأبى أن يقرب منهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستعلم خبرهم ويعرف من هم. وهذا دليل على أن العباس كان يحمل المروءة والقوة وأيضا الحماية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا أرسل مصعب بن عمير فهو أول مهاجر إلى المدينة يعلم الناس، يعلم الناس. وأول جمعة جمعت بالمدينة خطب فيها أسعد بن زرارة كما في الحديث المشهور الصحيح، وهي أول جمعة جمعت في المدينة. ثم بعد ذلك كان الاستعداد والتهيؤ الكامل للنبي عليه الصلاة والسلام وباقي الصحابة للهجرة إلى المدينة، فقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام بهجرة الصحابة إلى المدينة، فبدأ الناس أرسالا يعني مجموعات، الرجل والرجلين والثلاثة والأربعة والعشرة، وعمر هاجر بعشرين، عمر هاجر بعشرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقريش سمعت بهذه الخطوة وعلمت بأن المدينة بدأت تتحرك وأن الإسلام بدأ ينتشر فيها، فكانت يعني كالصاعقة عليهم، حتى إنه حصل ما حصل من اجتماعهم المعروف في دار الندوة وحضور إبليس في صورة شيخ النجدي كما في سيرة ابن هشام وابن إسحاق، لأن أبا جهل اشترط على أن لا يكون تهاميا معهم، قالوا لأن تهام هواها مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء قالوا من الرجل؟ قال شيخ النجدي، أراد أن يصرفهم عن أن يظنوا بأنه من تهامة حتى لا ينقل الخبر. واجتمعوا ذاك الاجتماع المشؤوم الذي تداولوا وتداولوا فيه ماذا يعملون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من قال نقيده بالحديد، ومنهم من قال نفعل كذا وكذا. وهذا الشيخ النجدي الذي هو إبليس يقول ما هذا بالرأي، ما هذا بالرأي، ما هذا بالرأي، حتى قال أبو جهل الرأي عندي. قالوا كيف؟ قال نجمع من كل قبيلة معروفة بالقوة والشهامة وكذا شاب جلد، فيجتمعون عليه فيضربون ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيعون إيش المطالبة بدمه، يطالبون العرب كلها. فاستحسن هذه الفكرة هذا الشيخ النجدي وقال نعم الرأي، وهذا دليل على أن بعض البشر عنده من الشر ما ليس عند إبليس، صح ولا لا؟ يعني إبليس هذا استحسنها من باب الطرفة، طبعا يذكرونها، يقولون إبليس جالس وفيه واحد يعني يتكلم بمثل هذا، ثم قال أراد أن يشاور إبليس، فوضع هذا الإنسي يشاور إبليس، فوضع فمه في أذن إبليس يقول سأفعل كذا وكذا، فرفع رأس إبليس قال يا رجل خاف الله. طيب، المقصود بأن أبا جهل قال هذه الفكرة وهذا الرأي، فاستحسنه الشيخ النجي الذي هو إبليس، فالله جل وعلا أطلع نبيه على ماذا؟ على هذا المخطط بقوله سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فاجتمعوا عند باب النبي عليه الصلاة والسلام يظنون أنه موجود ليقتلوه، وفعلا كان النبي عليه الصلاة والسلام موجودا في داخل بيته، ثم ألقى الله جل وعلا النوم عليهم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وبيده كف من رمل يذريه على عمائمهم وعلى وجوههم ولحاهم، ويقول كما في الرواية وإن كان إسنادها محل نظر، يقول يتلو قول الله جل وعلا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فاستفاقوا بعد حين فتسللوا وتسوروا البيت فدخلوا فلم يجدوا أحدا في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الرواية التي تذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقام مقامه علي، فهذه ليس لها إسناد وليست بصحيحة مطلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعلى وأجل من أن يضع طفلا في مثل هذا المكان الخطر. المقصود بأن قريشا باءت بالفشل، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى مكة هو وصاحبه، وسنذكر إن شاء الله في الدرس القادم بداية هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم والدعاء المستجاب، إنه خير مسؤول، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.